فاتنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحصن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال وفي مسند الدارمي أبي محمد قال الشعبي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه الإنسي فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا شخيفا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب فذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ يعني كلكم هيك؟ يعني ضعاف يعني ما في قوة ما في فكذلك يعني هيك أنتم فكذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ كذلك ولا أنت هيك أنت كذلك؟ نعم. قال لا والله إني من بينهم لبريا. لا أنا من الناس يعني الأوايا. نعم. ولكن عاودني يعني لبريا يعني ذو أضلاع يعني أضلاع قوية يعني هذا ضليع يعني. نعم. ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال له عاودني الثانية كمان يعني قوم مرة نعيدها فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. نعم معناتها عندهم علم وعندهم فيهم علماء يعني. نعم. قال نعم فصرعه قال تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم قال نعم قال فإنك لا تقرأها في بيتك. قال له قالت أنا تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال نعم. قال له يعني أنت تقرأ هذه الآية هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له نعم ولا قال له تقرأ ولا قال له يعني بمعنى اقرأ. قال تقرأ. قال نعم يعني الكلام محتمل. نعم. قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار. نعم. ثم لا يدخله حتى يصبح. نعم. أخرجه عن أبي نعيم عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي. نعم. وذكر أبو عبيد في غريب الحديث عمر رضي الله عنه حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله قال أنه قال فقيل لعبد الله أبو عمر فقال ما عسى أن يكون إلا عمر. نعم. قال أبو محمد الدارمي الضئيل الدقيق يعني أنه هو سيدنا عمر يعني استأوله يعني قال ما عسى أن يكون إلا عمر هيك الظاهر يعني. نعم أنه هو أدى ودود يعني سيدنا عمر الله يمد مدده. نعم. قال أبو محمد الدارمي الضئيل الدقيق إيش وقال له أنت ضئيل وقال له إني لأراك ضئيلا شخيتا. شو ضئيل؟ يعني ضعيف دقيقا. الضئيل الدقيق، كل ما بيقولوا البدو بيقولوا إذا واحد نحيف بيقولوا ضعيف، احنا بنقوله ضعيف لغة أهل الشام، ضعيف يعني مريض، شبه ضعفان ضعيف، لأن ما بيقولوا ضعيف يعني أنا مريض، لا ضعيف يعني نحيف. قولوا هذا ضعيف، هذا ضعيف يعني هالنحيف يعني. فالضئيل الدقيق يعني على بابها يعني. والشخيت المهزول شخيتا، ضئيلا شخيتا مهزول يعني كثير يعني. والضليع ضعيف الأظفار. نعم. والخبل الريح يعني له ريحة. نعم. قال أبو عبيد الخبل البراق. أيوة. الخبج. نعم. أيضا بالحاء. وهو الحبج أيضا بالحاء، الخبج والحبج يعني الريحة يعني. يعني يخرج من الطريق الدخول. إيه رأس كله يعني يولي وله ضرة. قال عليه الصلاة والسلام عند سماع الأذى يعني لحنا الحمد لله الله أكرمنا بشيء أقوى منه لحنا. يقول الجاحظ الجن أعطوا الحولة يعني لا نراهم، يروننا من حيث لا نراهم، أما نحن فأعطينا الحيلة فنحن أقوى منهم. نعم. لكن طبعا نحن أقوياء بما علمنا الله يعني، لذلك الإنسان يتعلم يعني ويأوي يعني إلى المكان الذي يكون فيه يعني قويا حصينا. نعم. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآت الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. يعني حاميم الغافر. نعم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سورة غافر، سورة المؤمن، سورة الطول. نعم. صباح ومساء وتقرأ هي وآخر سورة آية بسورة المؤمنون كما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا مساء بعد المغرب يعني. نعم. قال حديث غريب. نعم. وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم وروي أن المؤمنين نذبوا إلى المحافظة على قراءتها في جذور كل صلاة. أيوة. عن أنس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته فوق ما أعطي الشاكرين، فوق ما أعطي الشاكرين وأجر النبيين وأعمال الصديقين، وبسطت عليه يميني بالرحمة ولم يمنعه أن أدخله الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت. قال موسى عليه السلام يا رب من سمع بهذا لا يداوم عليه. قال إني لا أعطيه من عباده إلا لنبي أو صديق أو رجل أحبه أو رجل أريد قتله في سبيله. سبحان الله، لا إله إلا الله. لذلك كثير من الصحابة يعني نراهم يدعون مثل سيدنا عبد الله بن جهش يتوجهوا عن معركة يا رب يا ربي ما أرجع، يعني على العكس تماما يعني عكسنا تماما يعني. هيك عم يقول يا رب، ومين عم يأمن على دعاء سيدنا سعد بن أبي وقاص يا رب لا تحرمني من كمي يعني مثل ما بيقولوا مدبوح تحته 100 رأس خيل يعني عامل 100 دورة شو يسموها أركان حرب. ما تحرمني من كمين يقطع رأسي ويجدع أنفي ويقطع أذني. هيك لا تحرمني من هالموت. سيدنا سعد آمين آمين. يعني كثير يعني الله يرضى عن سيدنا الحسن البصري بيمثلهم تمام يعني يعني بيصورهم بقوله يعني أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم مجانين. شو هذا؟ هذا في ذلك يقول الله يسلم يا أخي أوله هذا عم تشو هذا يعني كش برا وبعيد الله مثلا الله لا يقدر يا ربي الله. شوفوا عمي سيدنا سعد مجاب الدعوة يعني فعان منه يعني دا منه الله لا يرده. نحن هيك شوف شوف شوف خرب بيته شو عم يقول دامي عم الشمتات بده عم يدعم يلي بيحبه واللي بيدلل لذلك. لما رجعوا من المعركة كمان دعا سيدنا سعد قال له أنا الله لما تحرمني من كمي أقتله يعني أقطع رأسه وأجدع أنفه وأخذ سلبه. وسيدنا عبد الله أمين كل واحد ربي أعطاه اللي دعا. لما رجعوا من المعركة سيدنا سعد ندق لك شلون هيك؟ قال والله فاز فيها عبد الله. ليش هيك أنا ما عملت؟ ليش ما دعيت مثله؟ وقال له شوف يعني شوف يعني الله احنا نوينا وإنما العمل بالنيات وخلاص خلاص عند الله يعني من النفتية كمان يعني ما بيعرفوا يفتوا الصحابة. قال والله فاز بها عبد الله أنا ما بتروح من ذهني هي يعني. لذلك الله يرضى عنه يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولاه يقول بابا بابا ضيعنا الطريق كل الطريق اللي ماشيين فيه مو هذا الطريق ضيعنا الطريق. لذلك يقول الحسن البصري يقول ولو رأوكم لقالوا شياطين. بالمقابل يعني يعني الله هيك يعفو عنا. لذلك اللي عم صار فينا يعني مو غريب أبدا يعني لأنه شيء عملنا أكثر شيطاني يعني هلا عم نحكي يعني حكي الحق الواحد يعني سأل الله العافية يعني عملوا وكثروا وكل هذا الله سبحانه وتعالى يعني عفوه لكن قضية الكفر لكن الشيطاني واللعب على بعض يعني ما خلصوه من الشام بسوريا لا اجوا هون يلعبوا حتى عم يأكلوها يعني السوريين يعني بصراحة يقول يعني ما بيكفوا يلعبوا هناك وفلفوا دار وهون كمان بيلعبوا بس هون يظهر صحيانين لهم أكثر من هناك هناك بالمصاري كله عم ينشغل وإن كان هون فيه شيء بس يعني هيك يعني. فنسأل الله السلام والعفو والعافية بقى يعني الله ربي بلدنا إلى ديني. نعم سيدي الله يعفو رسول الله الله يعفو عنا ما يكون الإنسان واتقوا في ذاته لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيسلم وبيهديون يعني يعفو عنا وعنه إن شاء الله يكون بعثنا مين يرحمنا يرحمنا إن شاء الله ويأخذ بأيدينا. نعم يلا سيدي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال الله تعالى يا موسى من قرأ هذا الكرسي في دبر كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء. أيوة. قال أبو عبد الله معناه عندي أعطيته ثواب عمل الأنبياء فأما ثواب النبوة فليس لأحد إلا بالأنبياء. نعم وهذه الآية تضمنت التوحيد والصفات العلى وهي 50 كلمة وفي كل كلمة 50 بركة. قال عبد الله معناه عندي. نعم وهي تعدل ثلث القرآن. معناه عندي أعطيته ثواب عمل الأنبياء. نعم. فأما ثواب النبوة فليس لأحد إلا للأنبياء. نعم. نعم. وهذه الآية تضمنت التوحيد والصفات العلى وهي 50 كلمة وفي كل كلمة 50 بركة وهي تعدل ثلث القرآن. نعم. ورد بذلك الحديث ذكره ابن عطية. نعم. والله مبتدا. نعم. هي الآية يعني بيّن لها كله في فضلها. الآن هلا بده يبدأ يفسر الشيخ. قال والله يعني والله. نعم. يعني طبعا من القدر لفظ الجلالة مبتدا. يعني هيك الأدب يعني. لكن عم يقول والله يعني إعرابها يعني لفظ الجلالة. وإلا الشيخ يعني يعلم ذلك لأنه أن نقول والله مبتدأ يعني والله يعني الأدب ما نقول هيك يعني استغفر الله أنا يعني ما بستدرك بس هيك يعني هيك علمونا الله ما تقول الله مبتدأ الله يعني مثلا فاعل لفظ الجلالة مبتدأ هذا اللفظ مبتدأ إيه بعم يقول مبتدأ. نعم. ولا إله ولا إله مبتدأ ثان. نعم. وخبره مخلوق تقديره معبود يعني لا إله معبود إلا هو بدلا من موضع لا إله بدل من موضع لا إله هون بقى لما قلنا لا إله يعني هي لا نافي للجنس هو الشيخ مر معنا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله مر معنا وبينه ليش قال مبتدأ ثاني هي لا نافي للجنس وإله مبني على الفتح في محل نصب ومبني لأنه يتضمن إلى معنى من هل الاسم لما تضمن معنى يعني معنى من يعني لا من إله بني هيك وقال بقى من جملة يعني من يعني إعراب أننا نعربها كل لا مع اسمها كل واقع بالابتداء الكلام اسم مبتدأ ولا يعني يعني ما أهمل ما أغفلها لكن ذكرها قبل بالدرس الماضي ذكر ذلك فلا مبتدأ ثاني بعدين خبره محذوف مقدر يعني تقديره لا إله معبود هون إنسان بيقول يعني مثل ما قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة طيب هون ما اجى وين اللي يعني شلون لا اله معبوده مو صحيح الحكي يعني لا اله معبوده ما تم الكلام هي لا اله معبود لكن الا الله الا هو لا اله الا هو الا الله يعني الا هو يعني بدل من موضع لا اله يعني شو معناتها مثل بقول لا رجل في الدار إلا زيد شو بتطلع منه يعني زيد في الدار كما أن لا إله معبود إلا الله يعني الله المعبود هيك بيطلع منه بدل من موضع لا إله يعني هو المعبود بيطلع منه هو المعبود ولما قلنا لا إله وخبره معبود إن ما تمت الجملة يعني هي كمان قاعدة بدنا كمان ننتبه لمثل ما أنه الخبر الجزء المتم الفائدة ليست مضطردة القاعدة مو دائما أحيانا ما يتم فيه لكن تنتظر تمام الخبر يعني بزماني الله يعني ما كنت أقرأ مع الشيخ عبد القادر بركة رحمه الله هذا شيخ مخبرم الله كان يقول عنه الشيخ كريم غول النحو قول اللغة العربية. وفعلا يعني بلع بلع رحمة الله يعني إيه؟ قال لا يا شيخي ما يعني مو دائما. قال بل أنتم قوم ما تم الفائدة إيه أنتم قوم إيه خبر بس ما تمت مو دائما. كمان هون لا إله معبود لا مو صحيح يعني إلا الله عم ننتظر يعني بعده لأن قلنا لا ننتظر الإثبات فهذا يعني. طيب وقيل الله لا إله إلا هو يعني أعراب تاني الله لا إله إلا هو ابتداء وخبر يعني الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو. طيب وهو مرفوع محمول على المعنى أيوه على المعنى نعم أي ما من إله إلا هو ويجوز في غير القرآن لا إله إلا إياه يعني النصب يعني أصبح عليك نعم. قال أبو ذر في حديثه الطويل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية أنزل الله أي آية من أنزل الله عليك من آية من القرآن أعظم من القرآن أعظم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد القرآن آية الكرسي أيوة. قال بعض العلماء لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر الله لا إله إلا هو إلا هو الحي يعني هو سبحانه وتعالى القيوم هو نعم لا تأخذه هو هذا الضمير وظاهر الله الحي القيوم هذا ظاهر نعم نعم لأنه يكرر في اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر 18 مرة نعم الحي القيوم ذات لله عز وجل القيوم الحي القيوم نعت لله عز وجل الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني كل صفة زيد العالم البصير الخبير يشبه في المسجد كل زيد التقي النقي العالم النحرير المحدث قارئ القيوم نعم نعم منه لا إله إلا هو الحي القيوم نعم بعد خبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي نعم وإن شئت كان على إضمار مبتدأ هو الحي القيوم ويجوز في غير القرآن النصب على المدح نعم الحي بغير القرآن الله لا إله إلا هو الحي يعني أعني الحي يعني منصوب على المدح على الاختصاص الحي مثل وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة أطعنا بسموه يعني قطع الصفة عن الموصول من قدر أذم حمالة والقراء كلهم حمالته كل القراء إلا عاصم والحمالة بس قراءتنا نعم والحي من أسمائه الحسنى أسمى به والحي اسم من أسمائه الحسنى تسمى به سبحانه الحي ويقال إنه اسم الله تعالى الأعظم نعم ويقال أن عيسى بن مريم عليه السلام كان إذا أراد أن يحيي الموتى يدعو بهذا الدعاء يا حي يا قيوم نعم ويقال إن آصف أصف أصف أصف ابن برقية لما أراد أن يأتي بعرش بطخيس إلى سليمان عليه السلام. يعني عند قوله سيدنا سليمان من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أن تقوم من مقامه. قال الذي عنده علم من الكتاب يا أصف هذا. يعني ما عجبه يعني سيدنا سليمان أنه يجي عرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامه، يعني قبل ما يخلص الدوام، يعني من مقامك التي تجلس فيه يعني للحكم ولل يعني بيان ولي يعني لل يعني ما بيخلص قبل ما ينتهي تقوم، كان له يعني ساعات قبل ما تقوم بيكون عندك كل العرش بيكون عندك. إيه ما في لا قوة ما في شيء يعني. إيه مع ذلك سيدنا سليمان يعني أصلا ما أعرف. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، بس فتى غمد يكون قدامك يا رطيب. إيه أنه بس نحن نستند لله سبحانه وتعالى ونعتمد على الله، يعني بنصنع يعني أشبه بالمستحيلات. وإن كان المستحيل شو تعريف المستحيل؟ الذي لا يصح في العقل وجوده، هذا معنى المستحيل. يعني تقريبا كأننا نصنع المستحيل، يعني إذا بنعتمد وما في قدامنا حدا، لكن بشرط نسمع الكلمة يعني. أما والله إيه خلاص يعني ماشيين، يعني حتى لو قاعدين يعني قاعدين عم نتعبد، شو رأيك نتعبد وكل الناس كل الدنيا بالجوامع كلهم يعني آثمون، كلهم آثمون، اللي بالجوامع كلهم آثمون وكلهم جاهلون. ليه؟ لأنه تركوا الواجب الفرض، فرض الكفاية تركوه. شو قاعدين عم يسووا؟ وين المعامل شو بدنا نقول، معامل الصواريخ ومعامل الطيارات ومعامل وين هي؟ كل العالم آثمين، كل المسلمين آثمون بذلك كلهم. هذا ليش؟ لأنه هذا فرض كفاية ما ارتفع لهذا. فلما بنسمع وممكن يعني يبقى عدونا عنده أقوى، عنا طيران يظهر طيران أقوى، اللي احنا عملنا وماشيين بطريقنا الأصل يكون طيراننا أقوى منه، لكن فرضنا عملنا جهدنا بين هيك يا الله سبحانه وتعالى ما بيخذلنا عملنا، لأنه لحنا ما بنعتمد لا على طيراننا ولا على غيره، نعتمد على ربنا. لحنا ضربتنا بألف لحن هيك الأصل يعني. فلما نعتمد على الله، على الله يعني اللي عم يحكي عبد من عبيد الله، وما بيساوي قوته واحد من مليون من قوة الملاك، مو من قوة الله، من قوة الملاك. الملاك شو يعني؟ شو الملاك يعني؟ يعني الجبلين قال له اطبالك عليهم الجبلين الأخشبين اطبالك ياهو علي عزو يا محمد، يعني جبلين ينطبقوا يعني مثل ما عملت الكتاب هيك، يعني سأقول لك يا كباب شو كباب ما بيتاكلوا أنه راهوا بين الرمل هيك، سأقول لك يا كباب شو هيك. هذا الملاك يعني يعني بيحمل الكرة الأرضية كلها بطرف جناحه، هذا الملاك. فهذا ما بيسأل يعني العبد من عبيد الله، قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. إن في من يقول أنه مو أصف ابن برخي اللي جابه، هو سيدنا سليمان هو اللي جابه، هو اللي حامل بسم الله لا. فقال يعني هو ما قال هو بسم الله الأعظم، هو الذي يعلم هذا الاسم. لذلك العلم كله العلم له، توجه للعلم يعني. بدك شيء؟ بدك الدنيا علم، بدك آخرة علم، بدك دنيا وآخرة علم، بدك الله علم، علم عليك بالعلم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله يرحم يعني سيدنا الشيخ حسن يعني حرص على العلم يا رسول يعني واخذينا من الله يرضى عنه سيدنا بدر الدين هو اللي غرس فيه يعني بالعيد ما يقطع الدرس الشيخ بدر الدين بالعيد ما بيقطع الدرس الدرس بيعود كان يعقوب يحكون لنا يعود بالدرس امتى بعد صلاة الجمعة وهي قاعدة للمغرب وبدون ميكروفون قال يسمعوا من المسكية. مسكية مين بعرف المسكية؟ في عواميد تخان قديمة آثار لهون من هم تبتدي المسكية كان كله بياعين كتب هون اللي جاي يسمع يعني الله شو هالرجل يعني هذا العلم يعني درس مقدس الدرس هيك يعني ما الله يرحمه كتير يستحثوا على العلم. نعم يا الله سيدي لا بقوله يا حي يا قيوم. نعم تفضل. ويقال إن بني إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم أيا هيا شراهيا يعني يا حي يا قيوم بالعبرية يعني أيا هيا شراهيا. نعم. ويقال هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به. نعم يا حي يا قيوم. قال الطبري عن قوم إنه يقال حي قيوم حي قيوم. الشيء الثاني لا أمن الحي القيوم بس والله قال الطبري عن قوم لذلك عمي هذا يسمون تبرية عن قوم يعني أنا ما دخلني عمي إنه يقال حي قيوم كما وصف نفسه يعني حي قيوم ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه يعني لا تناقش فيه يعني الله قال يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني هو يعني هو يعني نقول يعني نقول رحمن من الرحمن رحمن يعني رحيم الرحيم ذلك قال ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه طالما نقلوا عن ثقات يسلم وإلا هيك ربي قال الله قال الحي القيوم يا حي يا يعني بيقولوا والحي بيقول الإنسان عندما قالوا يا حي يا قيوم. نعم سمى نفسه حيا لصافه الأمور مصاريفها وتقديره الأشياء مقاديرها. نعم. وقال قتادة الحي الذي لا يموت. السلام. وقال السدي المراد. وقال قتادة الحي الذي لا يموت. نعم. وقال السدي المراد بالحي الباقي. يا رب يا حي وقيوم رضي عن المسلمين. بس إن شاء الله الله سبحانه وتعالى أذن يعني يا حي يا قيوم يا رب لمن دعا به ولبيته فنحن ندعوك به فلبينا يا رب العالمين واجعلنا شاكرين. نعم. قال لبي فإما تريني اليوم أصبحت سالما فلست بأحيا بلاب وجعفر شو أنا فعله والمراد بالحي الباقي الباقي إيه لما بيفسر الإنسان شيء القرآن عربي لذلك الإمام الشافعي أقوى من يتكلم بالقرآن أقوى من يتكلم لأنه أقوى الأئمة في اللغة العربية بقي 17 سنة عند الهذليين بينهم ليأخذ ويرتضع اللغة من ثديها يعني الأم يعني ما يخالط أبدا إلا حتى صار عربي يعني يصير عربي يعني أصيل يعني يشوف أشياء يعني ربما ما وصلته يشوفها عند العرب. هنا قال الحي يعني الباقي منين جبت هالحكي؟ قال من كلام العرب. شو قال لبيد؟ فإما تريني اليوم أصبحت سالما فلست بأحيا فلست بأبقى من كلاب، يعني شايفتيني قاعد بس ما لي بقيان أنا. كلاب وجعفر هدول يعني أفخاذ وعشائر من عشائر العرب، إلهم سمعة وإلهم اسمه ما كأنه ما بيمحى اسمه. فلست بأحيا بأبقى من كلاب وجعفر، وراحوا يعني ما هدوا معنا إلا. نعم، وفعلا هذا لازم نعرفه دائما ودائما نتجسده، انه يعني ما لنا بقى يعني. ويا رايح كتر منايح مو ابايح، يعني هيك الاصل يعني. نعم. وقيل ان هذا الاسم هو اسم الله الاعظم. نعم. والقيوم من قامت، اي القائم بتدبير ما خلق. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه. يبقى بالقعدة الصافي الصافي الصافي، يعني هيك قاعد لكن لحاله يعني، يبقى الله يرحمه ما حدا شايفه غير أنا يعني، بالبستاني قاعد الله يرحمه، مستند على السروة، معروف السروة، السروة وجنبه نهر مي قاعد يعني. هيك عم طلع طلع هيك بالشجر، طلع بالميات الله يرحمه، طلع شايف أنا عم طلع إيش أقول. يا دار دنيا إني راحل عنك، ويا فرقة الأحباب لا بد لي منك. جيب حدة يعني جمال، بعدين آخر شيء يقول ويا ظلمة القبر ما لي وللضحك. هذا من تموسى فطلان هيك. ما لي ولي الضحك، ليش ليش الضحك؟ ورد يقول هيك يهز براسه، لا بد من صنعاء. كمان هي شاعر طول الطريق معه ورايح لصنعاء، قال لا بد من صنعاء، بدنا نصل يعني لو طول الطريق. صارت مثل يضرب، لا بد من صنعاء وإن طال السفر، يعني لا ينتهي الأمر، لا بد من صنعاء وإن طال السفر. فعم يقول بقى فلست بأحيا من كلاب وجعفر. نعم سيدي. وقد قيل إن هذا الاسم، وقد قيل إن هذا الاسم، هذا الاسم هو اسم الله الأعظم، والقيوم من قام، أي القائم بتدبير ما خلق. عن قتادة وقال الحسن معناه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها، من حيث هو عالم بها. والقيوم من قام، أي القائم بتدبير ما خلق. عن قتادة اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. نعم نعم. وقال الحسن معناه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها، من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شيء منها. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه الذي لا يحول ولا يزول. قال أمية بن أبي الصلت لم تخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم، قدره مهيمن قيوم، والحشر والجنة والنعيم إلا بأمر شأنه عظيم. يعني قدرهم مهيم قيوم، وهذا وجه الدلالة بالبيت، قدره مهيمن قيوم يعني لا يزول. لم تخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم، قدره مهيمن قيوم يعني لا يحول لا يزول، والحشر والجنة والنعيم إلا لأمر، يعني هدول مهما خلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا إلا لأمر جاي في جمع في اجتماع، ودول قتلهم الله، دول ما بعرف عم تدروا فيهم، هدول اليهود، يهود يعني استغفر الله بلعنة تانية، بيقولوا على هن مو يهود، كذابين يهود هن، اللي احنا بنؤمن بالقران مش نبي الشيء بنؤمن والبعث بس مو احنا اللي بدنا نبعث في امه ثانيه الله بده يبعثها يعني فايتين دخله ثانيه ايه وان اليهود يهود واضح يعني لانه بيروحوا لانه في عندنا جلسه تقديس ويعني مثل يعني هيك ما بعرف شو يسموها في قدوس عندنا وبدنا يعني بعده مثل بيصلوا او بدنا نحن بنؤمن بالله ونؤمن بس بعد ما في خرب بيتهم يعني الشيطان يعني من دي بيحكوا على لسان الشيطان من دي الشيطان بيحكي على لسان يعني خلاص ما في شيء عمال عمال كل شيء يعني أخباث يعني بقول أنا قاعدين متدبرين القرآن هذول والناس يعني هجرت وصار يعني عيبها ظهر يعني ومعدنهم يعني انتشر لليهود الناس يعني أفيت عنه صارت تنظر لهم يعني نظرة غير جيدة اجوا بقى لونوا الأسلوب يعني مثل بعد البضاعة ما اشتغلت عمل لها أم بلاش تاني عمل لها آلة تانية غير اسمها ولا هي نفس البضاعة ستوك نفس البضاعة وهن اليهود عم يعملوا دعاية عنه إلهم صار إلهم من ملايين واحد أتباع بالكرة الأرضية مسكوا ابني يعني وظلوا واقفين لحتى نزل شلون شو مراقبين شفت واحد قال لي كمان قال لي يعني لا من أبو ربع صار بس عم يدعوا يعني دعاتهم على أبواب جهنم يعني نسأل الله لأن أنا جبت هذا الكلام إلا لأمر شأنه عظيم فهن قاتلهم الله يعني نظروا بالقرآن ونظروا وبتعلموا وبتلاقيه يمكن أعلم منا يمكن القرآن وآخر آية نزلت بالقرآن على المعتمد قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر آية يعني مش يعني كل القرآن نزل مشان الآية كل القرآن مشان هاليوم هذا كله مشان هذا اليوم ايش نظروا فيها ايه ما لان هنؤمن بكل القرآن الا بالمقصد الا بهي ابدا يعني قارئين وناظرين يعني فيهود اذا خرج الشيء من معدنه لا يستغرب ويسعون في الارض فسادا بقى بدنا يعني بدنا ننتبه يا ايها الاخوة يعني نعم وهذا يعني أمية هذا جاهل هذا الشعر جاهل يعني الفطرة عم تقول ايه يعني معقول يعني هالنجوم وهالدنيا وهالكل الناس وهالحشر وجنة ونعيم لأنه هذا كلها من الشرائع السابقة كله موجود هذا هي ثوابت هي إلا لأمر شأنه عظيم وشفت أنا إجوا زاروني إنجليز وأمريكان وما بعرف إذا في جنسيات كلهم يعني أجانب وكلهم مسلمون الحمد لله كل واحد ما عم نتحدث قلت له كل واحد يحكي لي شو قصة الإسلام شلون أسلم يعني في أمريكي بيناتهم قال والله أنا قصة إسلامي شفت الجنازة يعني نظرت يعني لمن وضعوه بالحفرة أنت فكرت قلت والله هذا حق يعني هذا الإنسان يا هل ترى لو قتلوا شي 100 إنسان يعني حطيناه بها الحفرة يعني مشي حاله راح إلا في شي بعد هذا هذا أبدا هيك من عقله ولا بيعرف إسلام ولا بيعرف شيء قال إلا في شيء بهالجورة هي إلا في شيء بعدها في شيء أبدا. هذا حطوه هلا للمحكمة، هلا بده ينال عقابه. يعني إذا الناس كلها ما أدريت عليه وقدر يهرب من الناس ومات، يعني راح نفذ هذا؟ لا. هنيك ويستعجلونك بالعذاب، بدون عذاب. شوف شو ما عم يسوي، ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مثل المثائل وكأي من قرية، كائن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. بدون عذاب مثل المثائل عملنا فيه، نطول بالك عليه. ولو فرضنا نفدوا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تحد. يعني الفطرة هيك بتقول، يعني هن أدوا على العكس، قاتلهم الله أنه ما في أهل. نحن بالبعث قال هن ما جئنا، لا في بعث هشوف أدموا شياطين، بس مو قلنا لأمة تانية. انتوا لو سألوا مين هي الأمة التانية طالما هنا شو بيهمنا يعني، ونحن شو بده يصير فينا يعني. قل له قل له إذا واحد هيك عم هيك شو بده يصير، ما بصير في شيء يعني. قلت له احكي يا والله لك أنتوا يهود بس مثل ما أنا بلعنة تانية. يعني والله أشوفتهم يعني سبحان الله. قال البيهقي ورأيت في عيون التفسير لإسماعيل في تفسير القيوم لإسماعيل ما هي عين الضريح. أسماء الأنبياء كل ممنوعة من الصرف قاعدة، إلا صن شملة، صن شملة هدول مصروفي. نعم. طيب في تفسير القيوم قال ويقال هو الذي لا ينام. نعم. وكأنه أخذه من قوله عز وجل عقيبه في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال الكلبي القيوم الذي لا بديل له، يعني لا بديل له. ذكره أبو بكر الأنباري بعدين دو يعلنا صرفيا. وأصله قيوم، قيوم يلا نعرفه نصرف هلا بشغل بالصرف. لا أنا نصرف له ما كان يجي لبعض المشايخ، يجي واحد كثير غلبي أو كثر حكي قال له أنت ما لك قارين عم صرف، ما لك قارين عم صرف، فرانا بقى يعني. ما لك قاري صرف أنت في ناس يعني يفهموا، في ناس ما يفهم إلا أما في ناس مخصص العرب أسياكا على كلمة الصرف كانوا يتكلموا مع بعضهم يعني بالرموز مثل شيفرة يعني. هيك كان فهمها كان. إجا رجل لعن أمير من الأمراء كان لما بده يدخل بيكتب له رقعة مكتوب اسمه بيعطيها، بيقول له أعطيها يعني. هذا اسمه أمية، حط أمية بالباء، قال له أمية بالباء طلع ما له فاضية بيواجه، مسك القلم حط على أمية تنوين أمية، قال له خذ أعطيها طلع. قال له السلام عليكم. شو سلام خير ان شاء الله شو ما بدك تفوت انت؟ قال له خلاص يعني مو فاضي. قال له شلون عرفت شلون مو فاضي؟ انا فتت لجوا اعطيته اياها. قال له بالله تقول لي شلون؟ قال له هيك تعي فما انت احلى. قال له هي أمية هي ممنوعه من الصرف ولا مصروف هي؟ قال له ممنوعه من الصرف. قال له ليش حط تنوين؟ قال لي صرف. فهمت بقى؟ والله يفهمنا. تكفي النبي وإن شاء الله تنظر موجته الله يكرمنا ويفعل. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان يدرب طلابه كثير على ما أبدا دائما الله يرحمه. ما قال لنا مرة جيب لي كاسة ولا مرة، الله يرحمه. ما قال مثلا قاعد سكر لنا الشبة الدنيا برد، ولا قال أبدا. والله يعني أنه الدنيا باردة ما هي، وكلهم يعني اللي حول الشيخ حسن تأي هيك عنده نوع تاني سكر الشبات اللي من لا وقتك سكر سكر الله يرحمه. لا لا سكر الشباك عطي، لا ما بيقول هذا الشيء. الله يرحمه رحمة الله يرحمه. الله يرحمه يعني ما يعود يعني حول مع البلاد يعني حتى تحاكي بمشرمحي ضيفها. كان يعني معلم يعني وطالع معلمين الله يرحمه ويرضى عنه، فعلا يعني طلابه الله يرحمه يعني تقريبا كلهم تقريبا كل راح يعني الله يرحمه. يعني تقدر تقول علماء العالم الله يرحمه. الدكتور سعيد وطلابه منيح يعني، دكتور مصطفى بخن وطلابه منيح، شيخ حسين خطاب طلابه منيح، عم سعيد المارديني هذا مثل الدكتور سعيد. حتى قال لي الشيخ الله يرحمه قال لي حتى أطبش شوي وزياني واثنين أكرهت سعيد سعيد الكردي هو مالي الكردي سعيد وجانية محمود محمود الكردي شيخ محمود كان رئيس رواق الشاميين. شفته مرة واحدة قال لي هذا محمود الكردي بحكي لك عنه هذا هو بمصر تزوج مصري قال لي هذا كان من الألمعيين الله يرحمه. الشيخ أمين تختاره كان في الطبقة تبع الشيخ ملا الشيخ أمين يعني طبق تقريبا يعني سنه أكبر شوي في العلم والله بالعلم ما أدري. الشيخ ملا أظن أعلى، الشيخ ملا عالم عالم كبير. بس جلسوا معه مرة الله يرحمه يعني حكى لي الشيخ ملا يعني مرة واحدة جلسته هو والشيخ أمين كفتار والشيخ أصلا أبو الخير الميداني واحد رابع منه راح من بالي اسمه قال لي كنا قاعدين بعد العشاء يعني قاعدين عم نتذاكر يعني هيك كلام بالمعرفة يعني تقديس تعظيم الله يعني قال لي لو لم يعني يسبح ما شعرنا بالوقت يعني ما شعر الصبح تذكير الصبح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.